بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من كلام هذه التراجم التي ترجم لها الإمام ابن داود رحمه الله تحت كتاب التجارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في العبد يباع وله مال. قال أبو داود رحمه الله: باب في العبد يباع وله مال. ثم ذكر رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤخرا فاستمرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤخرا فاستمرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن الصحابي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. أيضا ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فذكر أبو داود رحمه الله ترجمة العبد يباع وله مال. قال الإمام النووي رحمه الله في هذه الرواية دلالة لمالك رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا فملكه، لكنه إذا باعه على ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا الحديث. يبقى أخذ الإمام مالك رحمه الله بظاهر هذا الحديث: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. يبقى ظاهر الرواية أن العبد أيضا بيملك، حتى لو قلنا أن ملكية هذا العبد ملكية ضعيفة، ولكن في الرواية دلالة أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان هذا المال البائع. يبقى حق الريد أيضا هذا السيد أن يسترد ذلك المال من عبده، أن يسترد ذلك المال من عبده. إن قلنا أن العبد يملك كما هو في ظاهر الرواية التي أخذ بها الإمام مالك رحمه الله، أما قول الجديد الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا يملك العبد شيئا أصلا. وتأول هذا الحديث أول هذا الحديث عن المراد أن يكون بيد العبد شيء من مال السيد، وأضيف ذلك المال للعبد بالاقتصاد والانتفاع لا للملك. إذا ترى العبد يملك أم لم يملك؟ فمن قال العبد يملك قال ملكية ضعيفة، البعض قال العبد لا يملك، العبد أساسا لا يملك. وظاهر الرواية: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، أي أن السيد ترك ذلك المال إلى العبد فنسب إلى العبد على سبيل المجاز، فهذا المال هو أساسا للسيد، فمتى باع السيد هذا العبد فرد المال إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن يأخذ ذلك العبد وما معه من ذلك المال. أيضا ذكر من باع نقلا مؤخرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال ثمرة مؤخرة، والتأبيع هو التشطيب والتلطيح، كما هو التشطيب والتلطيح. قال: معناه شخص طلع النقلة الأنثى ليظهر فيها شيء من طلع النقلة الذكر، التلطيح يبقى بيلطح هذه النقلة. قلنا هذه النقلة يبقى يلطحها عن طريق أنه يشط طلع النقلة الأنثى ويظهر فيها شيء من طلع النقلة الذكر، ويبقى ده نقل مؤخر. هذا النقل المؤخر لو باع المالك هذا النقل بعد تأبيره فالثمرة على ذلك تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، لأن المشتري يشترط على البائع أن تكون له الثمرة بعد تأبيرها. يبقى لكن أساسا كده لو تم البيع يبقى إحنا لو رأينا كده أن رجل عنده بستان بنقلات وأراد أن يبيع هذه الأصول، يبيع هذه الأصول، فنقول عند ذلك لو كان النقل ده كان قد تم تأبيره يبقى خبر للبائع، مع رغم أن المستان عند ذلك هيشتري الأصل، اشترى الأصل، فنظن أن هي عند ذلك تكون الثمرة ذلك المستان، أنه اشترى الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النقل لو كانت أجرت يبقى الثمرة هذه الثمرة تكون للبائع. إلا في حالة أن المشتري يشتري ذلك الأصل، إلا ما يشتري يبقى نقول على الأصل، الأصل أن الثمرة تكون للبائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت المشتري يقول أنه ما اشترى النقل إلا من أجل اتباع الثمرة، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم نزاع هذه المسألة وجعل الثمرة للبائع إذا باع النقل الذي أبدل. يبقى معنى الكلام ان هو قبل التأبير فدخل او الثمار بتكون للمشتري، لكن بعد التأبير يبقى الاصل كده اثبت الشارع الثمرة تكون للبائع، تكون للبائع الا ان يشترط المشتري ان هو اساسا يطلب له البائع هذه الثمرة. يبقى لذلك يقول في دليل على ان من باع نقل على الثمرة مؤطرة لن تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع. يبقى جايز المشتري اشترى الاصول، لكن الثمره كأن بالضبط كده هذه الثمره كأن باعها مثلا المالك بعد بلو الصلاه، يبقى الثمره دي هتكون يبقى جاب ان يبيع الثمره بعد بلو الصلاه، هو ملك الاصل وبالتالي يبيع الثمره بعد بلو الصلاه، يبقى الثمره اضاعت هذا المشتري. نقول على ذلك في حاله بيع الاصول ولكن يكون قد أخر هذا النحل، نقول الثمرة في الحالة دي تكون هذا البائع والأصل يملك لذلك المشتري، لكن لو كانت لم تؤخر يبقى تذهب مع النقل إلى المشتري. لذلك يكون فيه دليل على أن من باع نقل عليه الثمرة مؤخرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر في ملك البائع، ويدل أن المفهوم على أنها إذا كان غير مؤخرة تدخل في البيع وتكون للمشتري. ولذلك قال جمهور العلماء وخالفوا من الأوزاعي وأبو حنيفة فقال تكون البائع قبل التأمير وبعد التأمير. نقول الرواية واضحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من باع نقلا مؤخرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وبالتالي إذا في مفهوم المخالفة إن باع نقلا غير مؤخر فالثمرة عند ذلك تكون للمشتري، تكون للمشتري، أن الشارع استثنى عند بيع هذه النقلات بعد تأبيرها تكون الثمرة للبائع. يبقى معنى الكلام مفهوم أنه لو باع النقل وقبل تأبيره يبقى الثمرة عند ذلك تكون للمشتري. قال إن هذه ليلة تكون للمشتري مطلقا. يقول أعطينا الإطلاقين المخالف لهذا الحديث الصحيح. يبقى قول أبو حنيفة الأوزاعي رحمه الله مخالف لرواية النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمرة بعد تأبيرها تكون للبائع، مفهومه أن الثمرة قبل تأبيرها تكون للمشتري. البعض قال أن الثمرة في كلا الأحوال تكون للمشتري، يقول هذا أيضا مخالف للنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي مخالفة تخالف هذه النصوص يبقى في منطوقها، نقول هذا كلام مردود، قلنا عند أن ذلك العالم لم يصل إليه يعني هذه الرواية وصلت من طريق ضعيف لم يعتمد عليها في الحكم، فقال المسألة على أصول العلم، ولكن نقول لما بتظهر الرواية يبقى العمل بيكون على الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في التلقي، قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق، قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد، فإن تلقاه تلقي المشتري فاشتراه قال فصاحب السلع بالخيار إذا وردت السوق، قال فصاحب السلع بالخيار إذا وردت السوق. فعلى ذلك يذكر في هذه الترجمة باب في التلقي، تلقي الرهبان، قلنا بيذهب البعض نقول إلى الحدود مثلا الفاصلة بين البلدان، يستقبل ذلك الذي أتى بسلع مجنوبة من بلده لكي يقوم بيعها في هذه البلدة، وتبقى يتلقاه بعيدا عن السوق، يتلقاه بعيدا عن السوق، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الرهبان وعن تلقي الجلب كما بينت الرواية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. وبالتالي إذا هذه الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هذه الصورة هذه الصورة تدفع إلى الشقاق بين المسلمين، هذه الصورة تدفع إلى التضارب، إلى الشحناء، إلى التضارب بين المسلمين. إذا لا يبع بعضكم على بيع بعض في بعض الوقت، قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وبالتالي قلنا إن هذه مسألة من مشاريع أن تنشئ العداوة وبين المسلمين، وبالتالي تكون يعني سبب من أسباب هدم ذلك البنيان المتماسك. قلنا لأن أصل القيم في التعامل بين المسلمين أساسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الزواج وعلى التراحم وعلى الألفة. إذا لا نقول كل سبب جالب للألفة نجد أن الشارع نبه عليه، كل سبب جالب أن تكون الألفة والمحبة والمودة والترابط بين المسلمين نجد أن الشارع يعني أمر بذلك وحث على ذلك، وكل سبب أساسا جالب لذلك الشقاق نهى عنه الشارع. ولذلك قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ويبقى لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال: لن يكون من اشترى سلعة في زمن قيام المجلس أو قيام الشهر افسخ، قال لأبيعك خيرا منه بمثل ثمنه أو بمثله، أو قال لأنقص فإنه حرام. وكذا الشراء على الشراء، إن يقول لا افسخ لأشتري منك بأزيد، إذا دي كلها صور محرمة لها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول من اشترى سلعة في زمن خيار شرط أو خيار مجلس، قال أمسك ذلك البيع لا أبيعك خيرا منه بثمن مثلي أو بأنقص من ذلك الثمن، أي صورة من الصور. يبقى لما يكون لا يبع بعضكم على بيع بعض، تم البيع فهو يحط على أن هو فسخ ذلك البيع. قلت لو كان لسه نزال خيار المجلس قائم، أو يعني كان بخيار الشر، لما بعض الأحيان بيشتري إنسان مثلا سلعة زي طيارة، والله حاجة رابعة أسبوع، حاجة رابعة أسبوع، وبالتالي لقيت الطيارة نفعت معايا، يبقى خلاص اهتم بالبيع، فاشترط عليه إن هو هيعطيه مهلة كده هيجرب فيها هذه السلعة، هيجرب فيها هذه السلعة، قلنا عشان لو وصلت يبقى هياخدها، يأتي آخر يقول بكم اشتريت هذه الطيارة؟ والله بكذا وكذا. افتح وقتك هذه الطيارة أو هذا الموديل بثمن أقل أو أحدث من ذلك الموديل بنفس الثمن، يبقى على ذلك ده بيع على بيع، هذا بيع على بيع. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا من شأن هذه المعاملات أن تجلب الشقاق بين المسلمين وأن تجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تضاربوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. دي كلها قوادح، هذه قوادح للاخوه، ونقول ان القوه الايمانيه هذه نعمه من نعم الله عز وجل علينا. المطلوب من الانسان ان يحافظ على هذه النعمه، مطلوب ان احنا نحافظ على هذه النعمه وان نكون هذه النعمه التي انعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فكانت الرابطة بين القلوب ليست على أساس نسب ولا مطهرة، ولكن على أساس أنها قلوب اتلفت على دين ربها سبحانه وتعالى. فلازم إحنا نعرف النعمة، نعرف ربنا سبحانه وتعالى علينا. يبقى الألفة اللي هي نشأت بين المسلمين دول أساسها هي فرق، أساسها إيه؟ هل الفرق دي نسب من قبيلة واحدة، من عشيرة واحدة، من أسرة واحدة؟ طب في مطهرة؟ لا في نسب ولا في مطهرة، ولكن نقول ترابط وتعاون بين المسلمين. أساسه إيه؟ أساسه أنها قلوب اجتمعت على دين ربنا سبحانه وتعالى. أساسه إن إحنا أساسا كنا في إطار ذلك الدين ألا هو الإسلام. وبالتالي لابد أن نقيم معالم ذلك الدين فيما بيننا، خاصة في مسألة الأخوة الإيمانية. المجتمع المسلم لن يكون مجتمعا مترابطا إلا بإقامة حقوق الأخوة، وهذا المجتمع يتفكك بأمثلة هذه الأمور. قلنا ممكن أمر كده يعني الإنسان يحقق من شأنه، أو نقول يحقق من شأنه، هذا شأنه بسيط يعني، ودي معاملات، هذه معاملات، لكن هذه الزابية يعني أن يكون الشقاق والنزاع والخصومة بين الناس. فكل سبب جانب العداوة والشقاق نجد أن أبعد ذلك عن طريق المسلمين، أبعد ذلك عن طريق المسلمين. وبالتالي كلها قيم وكلها كذلك أخلاقيات. هنجد كده أن هذا الدين كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يبقى ده مبناه دايما كده على أخلاقيات لابد أن تعتبر حتى في مسألة التعامل. ممكن أقول والله البيع صحيح، البيع صحيح ده حكم فقهي، لكن نقول مع الاسم. كما نقول مثلا امرأة سافرت إلى العمرة المفاضلة بلا محرم، نقول العمرة صحيحة مع الاسم لوجود هذه المخالفة. يبقى نفرق، ننظرش فقط ده صحيح ويبقى المسألة قضيت على ذلك الأمر، لا، انظر في جوانب أخرى لابد من اعتبار هذه الجوانب. قلنا مسألة الغش أو التسديد وغير ذلك من غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا بعضهم على بعض، ما يصحش أبدا أن يكون هذا من خلق المسلم، الصاحب لله يكون من خلق المسلم، وبالتالي لا يقصد أحدهم على طلب تأخير وغير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل سبب جالب للشقاق أو العداوة أو النزاع بين المسلمين نقول أن الشارع أمر بالعادة من طريق المسلمين حتى يظل ذلك المجتمع مجتمع متماسك البنيان، مجتمع متماسك البنيان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يبقى التنازع ده من شأن يكون الفرقة الاختلاف، وكذلك تفكك هذا المجتمع، تفكك هذا المجتمع، والمجتمع الإسلامي يعرف بتماسكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى زي البنيان كده متداخل، يبقى متداخل يشد بعضه بعضا، قوته في التماسك، وقوة هذا البنيان في التماسك وفي هذا التداخل وإقامة أيضا هذه الأخوة الإيمانية التي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قال أنا لا بعضكم على بيع بعض، قال ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق. يبقى الإنسان في كده مثلا الحدود، واللي بيجري السلع كده بيشتريها قبل ما ينزل إلى الأسواق، قبل أن ينزل إلى الأسواق. نقول أن ده فيها تخريب للسوق، فيها تخريب للسوق. قلنا الآن في هذه الحالة هنجد أن السوق يعني نحتاج إلى إقامة أسواق، قلنا الأسواق دي قلنا حتى يوفر بها الإنسان ما يحتاج إليه، غير لو ما كانش فيه أسواق للمسلمين. يبقى أي سلعة بتطلب الإنسان نقول على ذلك هيبحث عنها بحثا شديدا حتى يصل إليه، لكن معروف يبقى فيها أسواق كده مقامة، هذه الأسواق إحنا نستطيع أن نوفر منها ما نحتاج إليه من سلعة غير ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق، حتى يربط بها الأسواق. لذلك قال في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد، قال إن تلقاه تلقي مشترك فاشتراه وصاحب الساعه بالخيار إذا وردت السوق. يبقى نقول إن الشارع لم يقطع خيار ذلك البائع، لو نزل البائع إلى السوق وعلم أن فلان دلت عليه أو غشه له فسد ذلك البيع، لو فسد ذلك البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلد. قال العلم قد طريق الله أما نهى عن تلقي السلاح قبل وضوء الأسواق فالمعنى في ذلك كراهية الغضب، ويمكن أن يكون قد تقدم من عهد أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يكتبوا البلد ويعلموا سعر السوق فيخبروه أن السعر الباطل والسوق قد كسر والرهبة قليلة حتى يرضعوهم عما في أيديهم، يرفعون منهم بالوقت بالنقصان من الثمن فنعمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل بقى القراض اذا قدم السوق فامر الامر بخلاف ما قالوا، كان يعني بالضبط كده ده كان البيع صحيح لكن موقوف على اذن البائع بعد ذلك، ان البيع ده صحيح بس موقوف على اذن البائع، لان لاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال بصاحب السلعه بالخيار اذا ورد السوق، يبقى ليه انه يفتح البيع؟ يبقى ده كله لهذا البائع، يبقى البائع لو باع السلعه دي مده البيع تم اهو تم ذلك البيع، وبالتالي يكون الشارع صحح ذلك البيع. ولكن نقول ان خيار البيع لم يسقط بعد لغايه تمام السوق، وقال ان هو كان في غطي شديد في بيع تلك السلعه يرد ذلك المبيع، يرد ذلك المبيع ويقوم ببيع السوق. وقال ان هو والله كده يعني رضي بذلك الثمن اللي باع به السلعه، يبقى بعد ذلك هيمضي هذا البيع. يبقى نقول الانسان لم يسقط هذا الحق الذي يكون للبائع، لم يسقط هذا الحق الذي يكون للبائع في انه يختار ترك البيع او يضع ذلك البيع بعدما يرد الى السوق، يرد الى السوق. قلنا طبعا لان لو في مسألة تلاقى الركاز فيها افساد اسواق المسلمين، فيها افساد اسواق المسلمين، فكل كده هتنازع ويفعل، وبالتالي هيبقى فيها فك لاسواق المسلمين، قلنا ودي اسواق الطحينه، قلنا يعني لا نوفى الحاجات الا من خلالها. فلو تخيلنا كده مفيش سوق للمسلمين، من اين ناتي بهذه الحاجات؟ قلنا هيبقى بحث مفتي كده لغايه ما نصل الى ما نحتاج اليه. لكن ده ارتجال للناس في مكان ما يبيعون تلك السلع ويشترون تلك السلع، فدعت الحاجه والضروره الى وجود هذه السوق التي تكون للمسلمين، قلنا على اساس ان فيها توفير لما يطلبونه من الحاجه. فعشان ما يبقاش فيها صوره والصوره صور السد، يبقى هذه الاسواق دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الركن. وكذلك ايضا نقول لما في ذلك من الغرض الشديد لذلك البائع انه قبل ان يرد السوق، وانه من الممكن ان ذلك لن تلقى ذلك البائع، قلنا قال وبعد السوق كذا والسلعه دي غير مرغوب فيها وتمن التباع دي كذا وكذا، قلنا نوع من انواع الغش والتزيين، قلنا كل ده عشان يفوز بهذه السلعه دون سواء ويفوز بالسلعه بثمن رخيص. قلنا دي ما ينبغي ان تكون اخلاقيات المسلم، ودايما كده نتذكر هذه القاعده ان كيف نعامل الناس؟ ان تعامل الناس بما تحب ان تعامل انت به. دايما كده السبب ان صوره التعامل انك انت تعامل الناس بالصوره اللي انت تحب الناس تعاملك بيها. طب لو انت نقول تبدل الاماكن كده، انت بجانب السلعه وبالتالي ده اساسا هو او غير المساله او جوه جانب السلعه وانت المشترك، يا ترى تبقى ازاي الحال؟ اتمنى ان انا احصل على افضل سعر، اتمنى، وبالتالي نصحت كل مسلم. رد روايه جرير بن عبد الله جرير رضي الله عنه لما ارسل ذلك المولى لكي يشتري له الفرس، ارسل القدم لكي الخادم لكي يشتري الفرس، فاشترى الفرس ب 300 درهم. ولما اتى نقول يعني هذا صاحب الفرس يوفى ذلك الثمن، قال يا صاحب الفرس ان فرسك يعني اكثر من ذلك، يساوي غير اكثر من ذلك، يساوي 400 درهم. قال له والله هذا، فعلى ذلك قال هذا يساوي 500 درهم، لغايه ما وصلوا لغايه 800 درهم، وكان اللي هو ممكن يشتريه ب 300 درهم. ونقول صاحب الفرس راضي كده، راضي بالثمن، لكن لا، قال ده انا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. والصحابه رضي الله عنهم لانه بنصحه لذلك الباع نقول ودفع عن وزع ايه؟ والباع راضي بالثمن اساسا، يعني مش هنقول له بكره على كده مش عارف الثمن، لا ده اساسا راضي بهذا الثمن، كل المسألة ان هو اتى مع القلب عشان ياخذ الثمن، عشان ياخذ الثمن، لكن لما ساوي الفرس لقى الفرس ساوي اكثر من 300، وبالتالي لو 400 وقتها ما وصلها لغايه 800، وكل في كل نقول لما يقول لا ده يساوي 400، والله خلاص يطلع 400 بس هيساوي 500 لغايه ما وصل ل 800، يقول والله ده احنا يعني ده ما بيعرفش يبيع ويشتري، احنا نظن كده ما بيعرفش يبيع ويشتري، صفقه وقلوب صاحب السلعه موافق على الثمن ده، موافق على الثمن، لا ده اساسا عنده نصوص بيتحرك بيها، ده النصوص دي نقول هتخرب عليه الدنيا لا حرج، ولكن لا يخرب الاخره. النص كله بايع النبي على ذلك. فازاي ممكن يعني اساسا ايه يعني نكون اتفق بنوية يترك هذا الامر يترك هذه الصفقة التي عقدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك احتلوا يعني هذا الرقي وهذه المكانة العالية كنتيجة لتطبيقهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى ولهدي نبيهم. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. حال الصحابة نقول والله ما كانش يعرف يبيعوا السن ده نادر ده هم اساسا ما هو السر فعلا مع ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي طلبوا الآخرة فعلى ذلك ضحوا بالدنيا. الدنيا لا قيمة لها ولا وزن. نقول هذه جرير بن عبد الله رضي الله عنه مات والأعرابي لا يقطع للفرق مات وكل مات. لكن فاز نقول فاز. فاز جرير بن عبد الله البجلية رضي الله عنه بهذه الصفقة. نقول أنه لم ينقل هذه البيعة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بالدنيا. وبالتالي لما بيبقى في تعارض كده بين الدنيا والآخرة يبقى كانوا نقول يقدمون الآخرة حضور الآخرة. قلنا كان أمر ويكون بالنسبة لهؤلاء قلنا لأنهم طبقوا في الإيمان يعني ده عندهم صدق الإيمان. صدق الإيمان دفع هؤلاء إلى امتثال الرواية وامتثال الأوامر واجتناب النهي. صدق الإيمان وما أثر هذا التطبيق قلنا التطبيق ده صعب عليهم يعني التطبيق ده لما أنا أنظر كده أنا حكم محل جليل بن عبد الله أمر صعب علينا صعب علينا. قلنا لأن الدنيا لها معنى في واضح القلوب. أما هؤلاء نزعوا الدنيا تماما فالمعنى الواضح كان للآخرة ورؤية هؤلاء للآخرة يعني رؤية هؤلاء للآخرة. وبالتالي ما كان الدنيا عندهم إلا معبر ويعلمون هوان الدنيا على ربهم سبحانه وتعالى. فده كان حالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبالتالي لأن ذلك الغشة والتزيين والغطى غير ذلك. قلنا لماذا؟ لأنهم أقاموا هذه الشريعة فيما بينهم. وبالتالي هذه فرصة الصحابة ومش ده قصة جرير بن عبد الله البجلية رضي الله عنه فقط. ده هو ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلد فإن تلقاهم تلقى واشتريت فاشتراهم فصاحب السلع والخيار إذا وردت تسلك. إذا لم نال على السوق هنا يبقى نقول أنت بالخيار نقول صاحب السلع أنت بالخيار. وبالتالي اما انك انت يعني نقضي ذلك البيع يقول لك العقد انك انت تقوم بفسخ هذا البيع يبقى كان كده عقد البيع صحيح ولكن لسه موقوف على اذن هذا البائع. ان اذن في انضاي مضى يبقى خلاص تم. ان لم يأذن جاز له فسخ ذلك البيع رد المبيع ورد الثمن على صاحبه. ثم ذكر باب اخر وباب في النهي عن النفس. قال باب في النهي عن النفس. ثم ذكر الرواية عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. قال لا تناجشوا. وقال الطبيعي حرمان النفس انه رجل السلع تباع فيجب في ثمنها وهو لا يريد شراءها وانما يريد ذلك ترتيب السواد فيها ليزيد في الثمن. وفيه غرض الرغب فيها والطرف من المصلحات التي هو مأمور بها. يبقى نقول هو عايز يغلي السلعة على الناس يغلي السلعة. يبقى في مسألة اللي هو التوم اللي هو المزادات نقول في مزاد مزاد علني من المزاد العلني مثلا بيتم عرض السلعة لنقول لأكثر ثمن ولأغلى ثمن هيدفع فيها والله السلعة دي هتعرض بكذا مين يزود فده التوم. ده ليس هناك حرك فيه ليس هناك حرج لكن بيبقى فيه انسان ناجش والناجش خائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كده عشان يزود السلعه على الناس. هو لم يدخل باراده الشراء ولكن باراده زياده السلعه الثمن على المتساوين. فعلى ذلك يبقى ده الناجش خائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن النجش نهى عن النجش. ولذلك قال لا تناجشوا. فقال الخطابي رحمه الله نفسه ان يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها ولا يريد شراءها وانما يريد ذلك تطبيق الثبات بها ليزيد في الثمن. وفي غرض الاضرار فيها وطرق النصيحه التي هو مر بها. يعني نقول بدل ما هو يعني يرى المرض عن منكر ونقول ان هو سيؤدي النصيحه ده بيغرد بالمسلمين هذا بيغرد بالمسلمين. قال الفرق بين الله وهذا حرام بالاجماع والبيع صحيح والاسم مختص بالناجي إلا إن لم يعلم به البائع، فإن وقع على ذلك أثم جميعا ولا قيام المشتري إلا لم يكن البائع موقعا. وكذا إن كانت الوقعة لأنه قصر في الاقرار عمال يدعي على البائع باطل وجعل البائع عنه مقتضيا للفساد. إذا كل ما من الله لك المرض هذا حرام في الإجماع، حرم طبعا هذا الأمر. ولذلك قال لا تناجشوا، وفي رواية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا ولا تنابروا، قال ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فلذلك قال وحرام، ولكن البيع صحيح والإثم مختص للناجش إن لم يعلم به البائع، فإن وقعوا على ذلك أثم جميعا ولا خيار مرتين إلا لم يكن من البائع موقعا. يبقى لو كان الناجش يبقى مع البائع، يبقى هنا نقول على ذلك جاب أن يكون بفسخ ذلك البيع، يبقى للمشتري أن يفسخ ذلك البيع. إلا لم يكن هناك موقعة يبقى البيع صحيح. يبقى واحد كده نقول تطوع من نفسه، تطوع كده واقف المزاد عشان يزود على الناس ثمن هذه السلعة، يبقى ده يأثم يأثم. ننظر بقى المسألة هو كان متواصل مع البائع ولا لا، يبقى كان متواصل ولا لا. يبقى في المزادات عارف الله بيضع بعض الأفراد عشان يزودوا في السلع، فيظن كده الإنسان يعني اللي هو راغب في شرعية إن السلعة دي لها ثمن فعلا، بدليل إن الناس كده يعني إنها بتتقاتل على يعني شرائها أو اقتناء تلك السلعة، فبيغرس بالسلطة بين المشترين. فلو كان الناجز ده متواصل مع البائع فعلى ذلك هذا بيع باطل، بيع باطل طبعا مع الإثم، بيأثم الناجز ويأثم أيضا ذلك البائع الذي وقع ذلك الناجز. ده بالإضافة إن هو يبقى البائع المشتري له أن يرد ذلك المبيع، له أن يرد ذلك المبيع إن علم هذه الموقعة بين الناجز والبائع. لو كان الناجز ده متبرع ونقول على ذلك لم يكن هناك موقعة بينه وبين البائع، يبقى على ذلك نقول أدنى البيع صحيح والناجز عليه ذلك أجل. قال ويأتلى إذا كانت الوقاعة أنه قدر من الاضطرار. قال عن ذلك رواية أن البائع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد، لكن ده كله على حسب معرفة ذلك البائع، على حسب معرفة البائع. ما عرفش يعني لم يتواصل مع هذا الناجز، لكن ده تبرع كده وتطوع، تبرع وتطوع عشان يزيد من ثمن السلعة على السهم، على السهم. فهذا الناجز خائن وبالتالي يهتم يهتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذه أيضا من طوادع الأخوة، من طوادع الأخوة. لذلك قال في نزلة وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في النهي أن يبيع حاضر لباد، قال باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت ما يبيع حاضر لباد؟ قال ياكله السمسار. قال فأقول رحمه الله قلت لابن عباس ما يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له السمسار. كذلك أيضا في رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يقول لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، قال لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. ثم ذكر رواية عن سالم المكي أن عربيا حدثه أنه قدم بحلوبة، بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على الله ما بين الله، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعه فشاورني حتى أمرك وأنهاك، قال فانظر من يبايعه فشاورني حتى أمرك وأنهاك. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وغير الناس يرزق الله بعضها من بعض، قال لا يبيع حاضر لباد وغير الناس يرزق الله بعضها من بعض. وبالتالي ترجم ابو داود رحمه الله الترجمه في النهي عن يبيع حاضر لباد، ومنذ الكلام عنها في الله سبحانه وتعالى المره القادمه نتبع ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.